لا يكون على نحو الحقيقة ولا على رأس المجرم حسب ما أفاده إقامة الإسلامية. لا يكون على نحو الحقيقة. لماذا لا يكون على نحو الحقيقة؟ إذ لم يسقط وضع الله بهذا المعنى قبل الاستعمار، فهذا الاستعمار ليس استعمار اللفظ فيما بدا لعدم سقوط الوضع قبل الاستعمار، لدون ما وضع حتى يكون هذا الاستعمار استعمار اللفظ فيما وضع. فلا يكون هذا الاستعمار استعمار النفس على نحو الحقيقة، ولا يكون المجال شريفا. لماذا لا يكون المجال هذا الاستعمار؟ لما ذكرنا أن استعمار النفس على نحو المجال إذا استعمل في غير ما وضع لعلاقة مصححة للمجال، سواء كانت تلك العلاقة علاقة كلية أو جزئية أو علاقة شبابية أو غيرها من العلاقات المصححة لاستعمال المجال. ثم في محل الكلام ليس هنا ما وضع له، فليس استعمال النفس في غير ما وضع له. إذ المفروض ليس هنا ما وضع له، فاستعمال النفس ليس في غير ما وضع له أولا، وثانيا ليس هنا علاقة، ليس هنا علاقة بين هذا المعنى والمعنى المستعمل فيه، أي بين المعنى الحقيقي للنفس والمعنى المستعمل فيه. فلما لم ترى العلاقة فليس الاستعمال اللفظ على نحو المجرم. هذا ملاحظة ما أفاده صاحب الكفاية، فهذا الاستعمال استعمال اللفظ المعنى بقصد وبداعي إنشاء الوضع ليس حقيقة ولا مجازا، ومع ذلك صح الاستعمال على ما هو مطلوب صاحب الكفاية. إذ يقول صاحب الكفاية استعمال النفس في المعنى سواء كان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز أو لم يكن لا حقيقة ولا مجازا، إذا قبله ثبت الإنسان كان مقبولا عند ثبت الإنسان فيكون الاستعمال صحيحا، وإن لم يكن لا حقيقة ولا مجازا. ونظير ذلك هو استعمال اللفظ وإرادة شخصي أو إرادة نوعي، استعمال اللفظ في الشخص واستعمال اللفظ في النوع كما تقدم بحث. استعمال اللفظ في شخصي أو في نوعي صحيح كما تقدم البحث فيه، ومع ذلك لا يكون حقيقة ولا مجازا. استعمال اللفظ في الشرع أو النوم لا يكون على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. والمقام من هذا القبيل الاستعمال يكون صحيحا ولكن لا يكون على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية. إلا أن الحق كما يقول به السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره الحق هو أن هذا الاستعمار يكون على نحو الحقيقة، أي استعمار في المعنى بفاعل إنشاء الوضع التعليمي يكون على نحو الحقيقة، وتوضيح ذلك كيف يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة. توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الوضع التعليمي ثالثا يحصل ويتحقق بمجرد الاعتبار النفساني، ولا يحتاج تحققه بمفرد، لا مجرد الاعتبار النفساني يحصل به الوقت. هذا هو الاعتبار الاول. الاعتبار الثاني لا يأتي بحصول الوضع التعليمي مجرد الاعتبار النفساني، بل مضافا إلى الاعتبار النفساني يجب أن يكون هنا مفرد يفرض به الاعتبار النفساني. هذا هو الاعتبار الثاني. بعد هذه المقدمة نقول أن هذا الاستعمار استعمار النفس بمعنى بدار إنشاء الوصف يكون على نحو الحقيقة على كلا الاحتمالين، على كلا الفرقين. وأما كون هذا الاستعمار على نحو الحقيقة على فرد الأول، أي على فرد كفاية الاعتبار النفساني في تحقق الوضع فواضح. لماذا واضح؟ إذ الواضح حين يجب على هذا الفرد يعتبر في نفسه قبل استعمال النفس معنا، يعتبر في نفسه وضع هذا النفس في هذا المعنى، وهذا الاعتبار يكفي لتحقق الوضع، فيحصل الوضع قبل استعمال نفس هذا المعنى لتحقق الوضع، فيصبح المعنى موضوعه قبل الاستعمال. فالاستعمار اي استعمال هذا النفس في المعنى يكون استعمال النفس في المعنى الحقيقي، في المعنى الموضوع له، وهذا هو ملاك الحقيقة استعمال النفس في الموضوع له يكون على نحو الحقيقة، فيكون الاستعمال على هذا الفرد. وأما على الفرد الثاني، على فرد أنه لا يكفي مجرد الاعتبار النفساني في الوضع، بل يحتاج إلى مقرر، يحتاج إلى إبراز، إلى إبراز ذلك الاعتبار النفساني بمقرر. والمفروض أن المقرر في محل الكلام هو الاستعمار. هذا الاستعمار يكون مقرزا عن الاعتبار النفساني. فالواضح أولا يعتبر في نفسه الوضع، وضع نفس السنة للمعنى الشرعي نفرض هكذا يعتبر هذا، ولكن هذا لا يكفي. ثم يقرضه بالاستعمار، باستعمال نفس السلام في الأحكام المخصوصة، ويقول سلوا كما رأيتموني أسلي، هذا هو المؤمن. فعلى هذا الفرق الثاني ايضا يكون الاستعمار على نحو الحقيقه. كيف يكون الاستعمار على نحو الحقيقه؟ اذ على هذا الفرق الثاني يكون نقص الاستعمال سببا لحصول المرض مع الاعتبار النفساني. وفي علم الفلسفه ان العلم والمعلوم السبب والمسبب في مركز واحد من حيث الزمان. وإذا كان في الحسبة والسبب تقدم من حيث الرتبة تقدم رتبي، ولكن هنا واحد من حيث الزمان، من حيث الزمان واحد. فنظرا إلى هذه المسألة الفلسفية يكون الاستعمار سبب للمرض والمرض مسبب هما في الزمان الواحد. الآن يشتق استعمار الأرض ما وزنه إذا كان في الزمان الواحد، أي في زمان الاستعمار يتحقق الوزن، فيكون استعمار الأرض ما وزنه، يكون استعمار الأرض فيما وزعنا على هذا الفرد الثاني. هذا ما أراده السيد الخوي قد السر، وذكرنا موضعه بعد هذه المقدمة. فالحق أن هذا الاستعمار، أي استعمال اللفظ في المعنى بداعي إنشاء الوزن التعييني، يكون على نحو الحقيقي لا على نحو المجال، لا ما ذكره صاحب الكفاية حيث قال أن هذا الاستعمار لا يكون حقيقة ولا مجالا. وقياس صاحب الكفاية هذا الاستعمار باستعمال النفس شخصه او نوعه قياس مع الخارج. قال صاحب الكفاية ان استعمال النفس شخصه ونوعه لا يكون حقيقة ولا يكون مجازا. فهذا الاستعمال ايضا الاستعمال بداء الوزن لا يكون حقيقة ولا يكون مجازا. هذا القياس من صاحب الكفاية قياس مع الخارج، وإذا كان القياس مع الخارج يكون باطلا. القياس المقام باستعمال النفس في الشخص أو النوع يكون باطلا. والفرق بينهما أي بين استعمال النفس الشخصي أو نوعه وبين استعمال النفس في المعنى بشرائط الوزن، الفرق بينهما أن الأول أي استعمال النفس شخصي ونوعه كما تقدم في كلام بعض الكفاية، هذا ليس من باب استعمال النفس المعنى. ليس من باب استعمال النفس المعنى، هل استعمال النفس في النفس من باب استعمال النفس المعنى؟ هذا الاستعمال صحيح ولكن ليس من باب استعمال النفس المعنى بخلاف محل الكلام، حيث يكون الاستعمال في المعنى، فيكون الاستعمال من باب استعمال النفس في المعنى، فلا بد اما ان يكون على محل الحقيقه او على محل المجال. ويقول سيد الخوي قد السر ان هذا الاستعمال يكون من باب حقيقه، وهذا هو الصحيح في محل الكلام. فحاسب الكلام ان استعمال النفس في المعنى للإنكار